قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد باب النهي عن سب الريح. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال صححه الترمذي. قال في المسائل فيه الأولى النهي عن سب الريح، ثانيا الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، ثالثا الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنه قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، فلا يخفى عليكم أن كل كبيرة جعل لها حمى لا تقترب منه حتى لا تقع فيها، حتى لا تقع فيها فتقع في الحرام. فكما سلف وبين أن القتل كبيرة من الكبائر، كل سبيل يؤدي إليها منعنا منه، التحاسد والتباغض والتدابر وشهر السلاح على المسلمين وترويع المؤمنين وغير ذلك، التسابب والتشاتم، كل هذا نهينا عنه حتى لا نقع في كبيرة القتل. وسبق أيضا البيان عن أن الزنا كبيرة والعياذ بالله، فكل سبيل يؤدي إليها نهينا عنه، مصافحة المرأة الأجنبية، الخلوة بها، خضوعها بالقول، تبرجها، سفرها بدون محرم، تصاوير محرمة، كل سبيل يؤدي إلى هذه الفاحشة سد ومنعنا منه. كذلك إذا نظرنا نظرة أخرى إلى أي كبيرة من الكبائر، الشرك، كل سبيل يوصل إليه سد هذا السبيل، فلا نحلف بغير الله، وكذلك لا نطوف بقبر، ولا نصور حتى لا نضاهي بخلق الله. فالتوحيد أيضا له حمى، التوحيد له حمى. فلما كان الذي يقدر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بالخير، هو الذي يمنع الخير، كل شيء بيديه، هو الفعال لما يريد، فمن ثم لا ينبغي أن نسب أشياء رأينا فيها ضرر، ذلك لأن سبنا لها سيفضي إلى الاعتراض على الذي قدر هذه المقادير. الذي قدر هذه المقادير هو الله. فمثلا كما سبق الذي يقلب الليل والنهار والذي يداول الأشياء والأمور بين الناس هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشخص سيعترض على القدر وسيسب الدهر فسبه للدهر اعتراض على الذي قدر المقادير فيه فلذلك سيكون متسخطا على أقدار الله، فحتى لا يقع في الحرمات وفي الاعتراض على أمر الله نهينا عن سب الدهر. في الحديث لا تسب الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليلة ونهار. وهكذا اليهود مثلا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيك من الملائكة يا محمد، قال يأتيني جبريل، قالوا ذاك الذي يأتي بالحرب والقتل والقتال، لو قلت غير جبريل لو قلت ميكائيل لاتبعناك. فنزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي فلا ينبغي أن يعاديه، لأن جبريل ما صنع شيئا من تلقاء نفسه، بل قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. فإذا أنت اعترضت على إنزال جبريل وإرسال جبريل معنى أنك تعترض على الله سبحانه وتعالى، تعترض على الله سبحانه. ولذا قال العلماء مثلا على سبيل المثال في الحاسد، قالوا من مثالبه أنه معترض على القدر، لأنك مثلا إذا رأيت زينا من الناس أغناه الله وأنت حسدت فأنت تمنيت أن تزول نعمة الله عنه، فأنت من الذي قدر له الغنى؟ هو الله، فأنت معترض على القدر. فذكر عدد من العلماء من مثالب الحسد أن الحاسد معترض على قدر الله سبحانه. ففي شأن جبريل كما أسلفت قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي فليعلم أن جبريل لم ينزل بشيء من عند نفسه إنما نزله على قلبك بإذن الله. وبعدها قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهكذا كل الأمور التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، هناك فارق بين الوصف وبين الاعتراض على الذي قدر الأمور. فعندنا الريح أحيانا تأتي بالرحمة وأحيانا تأتي بالعذاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا أهلكت عاد بالدبور، أن نصرت بريح الصبا يوم الخندق وقبيلة عاد أهلكت بالدبور، ريح الدبور التي قال الله عنها وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالريح كونها تأتي مسرعة أو بطيئة نافعة أو مضرة عقيما أو لواقحا بأي صنف من صنوفها إنما هي مسخرة، فالريح مسخرة سخرها الله سبحانه وتعالى. فمن ثم لا ينبغي أن تسبها، لا ينبغي أن تسبها، لأنك إذا سببتها معنى ذلك أنك سببت الذي أو أنك اعترضت على الذي ساقها. والريح لا تأتي من قبل نفسها إنما هي مسخرة بتسخير الله لها. ولذا نحن نقول هذه الرواية نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به. فالريح مأمورة، الريح مأمورة. وكذلك نعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فهي أيضا مأمورة، مأمورة أن تأتي بخير أو تأتي بشر أو تكون لواقح أو تكون عقيما، مأمورة. وكذلك السحب، السحب مسخرة لا ينبغي لك أن تسبها أيضا. فالسحب تسير لا تتوقف إلا بإذن الله، ولا تمشي إلا بإذن الله. قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، الشمس مسخرة، القمر مسخر، والنجوم مسخرات بأمره. فإذا كان ذلك كذلك وكل الأشياء هذه مسخرة، فلا ينبغي أبدا أن تسب هذه الأشياء، لأنها ما صنعت شيئا من تلقاء نفسها، إنما هي مأمورة بأمر الله عز وجل لها. هنا قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: وشر ما فيها وشر ما أمرت به، وشر ما أمرت به. في الرواية الأخرى: وشر ما أرسلت به، فهي مرسلة أيضا لغرض، مرسلة أيضا لغرض يعلمه الله. فتعوذي إنما يكون تعوذا من شر ما أرسلت به هذه الريح. فلذلك الذي يسبها ويقول الريح بها وبها يكون معترضا ضمنا على قدر الله سبحانه الذي قدرها. أما مجرد الوصف، قال تقول هذه الريح سيئة مثلا، ليس اعتراضا على القدر، فربنا قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال: ريحا صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال. فمجرد الوصف لا بأس، على الغرار المتقدم في سب الدهر أن هناك فارق بين سب الدهر وبين الوصف. تقول على سبيل المثال: سب الدهر نهينا عنه، لكن إذا وصفت الأيام قلت هذا يوم عصيب، كما قال لوط عليه السلام، قال تعالى أيضا في يوم نحس مستمر، وصف اليوم يختلف عن سب الدهر وسب من يقدر المقادير سبحانه وتعالى. في هذا الحديث رد على بعض العلماء الذين أطلقوا القول فقالوا إن كل كلمة فيها ريح تأتي الريح بمعنى العذاب، وكل كلمة فيها رياح فالرياح تأتي بمعنى الرحمة. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك من خير هذه الريح، تدل على أن يطلق على الريح الخيرة، ونعوذ بك من شر هذه الريح، يطلق الريح أيضا على السيئة التي تحمل عذابا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. هي كانت عذابا على قوم، لكن منفعة لقوم آخرين. وهكذا تأتي الأمور من عند الله سبحانه، قد يكون فيها رحمة بقوم وعذاب على قوم آخرين. فمع أن الطوفان أنزل عذابا على قوم نوح، لكن كان رحمة بأهل الإيمان الذين عانوا من الظلم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم مبينا ما حصل لنوح: وحملناه على ذات ألواح ودسر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فقد حل بالبلاد عذاب، ولكن هو نفسه هذا العذاب نفسه يكون رحمة بقوم آخرين. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، فقد يأتي العذاب في صورته أنه عام، لكن يكون فيه من جاء لأهل الإيمان وانتقام من أهل الظلم والطغيان. وهكذا الرياح أيضا، الرياح تأتي يفرق الله بها السحاب أو يجمع الله بها السحاب، فيسوق سحبا إلى أماكن ويصرف عن أماكن، فتكون رحمة لهؤلاء القوم وجذب وقحط على الآخرين. أو أحيانا تأتي الرياح مبشرات لكن مع شدتها، سيارة تصدم بسبب الرياح، شجرة تقتلع من الأرض بسبب الرياح، زروع تتلف بسبب الرياح، لكن في ذات الوقت نماء لقوم آخرين. هكذا عموما الغيث والمطر يأتي ينتفى به الفلاح، ويأتي أيضا ممكن سيارة تمشي تختل عن مسيرها بسبب المطر فتصدم، فالله سبحانه وتعالى يجعل من بين ثنايا المجريات مجريات الأمور فرجا لأهل الإيمان وعذابا على أهل الكفر وأهل الطغيان، وهو يعلم ونحن لا نعلم. فالحاصل من ذلك أن التوحيد له حمى، فلا تسب أي شيء ويتضمن سبك الاعتراض على القدر. لا يحل لك أن تسب أي شيء يفضي إلى أنك تسب القدر أو تعترض بهذا السبب على قدر الله سبحانه وتعالى، على قدر الله سبحانه وتعالى. أحيانا تكون الدواب مأمورة، الدواب أحيانا تكون مأمورة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقبل على المدينة وكل صحابي من الأنصار يريد أن ينزل النبي عنده، كل يأخذ بلجام الناقة حتى ينزل الرسول في بيتهم، فيقول الرسول دعوها فإنها مأمورة، فمشت الناقة إلى أن وصلت إلى بني النجار وألقت بركابها عند بني النجار ولم تتحرك، فعلم أنها مأمورة. وحابس الفيل أيضا، والنبي قدم إلى مكة على القصواء، على ناقته القصواء معروفة، فلما جاء يدخل مكة أبت القصواء أن تدخل، أبت القصواء أن تدخل مكة. الصحابة يذكرونها لا تنزجر، النبي قال فلما قال الصحابة خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، فقال النبي ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. فأي سباب يكون من مضمونه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى يسد هذا الباب حتى لا نقع في المحاذير الشرعية التي منها الاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله تعالى التوفيق، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.